السؤال 14 يقول، جاء في صفحة 17 تعريف المعتزلة لأصل العدل عندهم، فقد تبادر لذهني إلى ذهني شيخنا أنه صحيح في نفسه لكنهم أرادوا به باطلا، فهل كلامي صحيح؟ هو حق أنهم عبروا بعبارات الذي لا يعرفهم قد يظن أنها صحيح، ولكن الذي يعرف مذهبهم يعرف أن تعبيرهم غير صحيح، فقولهم عن العدل أنه هو العلم بأن أفعال الله تعالى كلها حسنة، هي أفعال الله تبارك وتعالى بالنسبة لقدره كلها خير، لكن بالنسبة لمقدوراته، المقدورات التي قدرها الله تبارك وتعالى على عباده، فيها الخير والشر. فالله تبارك وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الإيمان قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أنه من الله، ففي مقدورات الله عز وجل الشر، ولكن الشر لا ينسب إلى الله فعلا، ولكنه يكون في مقدورات الله تبارك وتعالى. فقولهم أفعال الله تعالى كلها حسنة هذا مخالف للعقيدة الصحيحة، لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مما قدره الله تبارك وتعالى على العباد أنه يؤمن أناس ويكفر أناس، وأنه يهدي أناس ويضل أناس، وأنه يرحم أناس وأنه يعاقب أناس، فكيف نتقول على الله تبارك وتعالى قولا لم يقل؟ فهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقولهم أنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه، الله تبارك وتعالى لا شك لا يفعل القبيح، ولكن المعتزلة هنا يريدون القبيح بالقبيح هو ما قبح في نظرهم، فمما يقبح في نظرهم أن يكون الله تبارك وتعالى قادر على أن يهدي الإنسان ثم لا يهديه، وقادر على أن يمنع عنه الضلالة ثم لا يمنعها منه أو لا يمنعها عنه، فهم جعلوا ما يقبح من الإنسان يقبح من الله، وما يحسن من الإنسان يحسن من الله، فهذا تشبيه لله تبارك وتعالى بالإنسان، لهذا يسميهم أهل العلم مشبهة الأفعال، ثم يجعلون في مقابل ذلك أن الله تبارك وتعالى يجب عليه فعل الأصلح لعباده، فإذا لم يفعل الأصلح لعباده فمعنى ذلك أنه فعل القبيح، وهذا باطل، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وهو الذي قدر الأقدار على الناس، وهو الذي يحاسب الناس على أفعالهم التي يفعلونها، ويعذبهم على أفعالهم التي فعلوها وليس على قدره، ولكن قدره نافذ فيهم من ناحية أنهم يفعلوه ويفعلونه بإرادتهم وليس بعدم إرادتهم وليس جبرا ولا إكراها لهم، فمن هنا استحقوا العقوبة، وهذا أمر كل واحد منا يدركه بنفسه ويراه من نفسه، فإنه يفعل ما يحب فعله ما دام داخلا في إرادته وتمكن منه، ويترك ما لا يحب أن يفعله، فهذه إرادة ليس هذه أمور تقع من الإنسان بإرادته التي لا يكرهه فيها أحد، وإن كان ذلك قد دل الدليل على أنه داخل في قدر الله تبارك وتعالى سابق، فهذا كله وإن كان يعني عبروا عنه بعبارة قد تبدو للإنسان يعني فيها وجها حسنا، لكن عرضها على نصوص الشرع يدل على بطلانها. والنظر في كلامهم وما وراء هذه العبارات يدل على المخالفة الواضحة للشرع، فحين يزعمون أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لينفعهم، لماذا؟ لأنه يجب عليه فعل الأصلح عندهم. الله عز وجل ما قال إنه خلق الخلق لينفعهم، قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله تبارك وتعالى ما خلق الخلق لينفعهم، وإنما خلق الخلق ليبتليهم ويمتحنهم بالأوامر والنواهي. وإضافة لذلك زعموا أن الله لا يضل أحدا، والله عز وجل يقول يضل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويقولون إنه لم يختم على قلوب الكفار، بلى، في بداية سورة البقرة نص الله تبارك وتعالى على الختم على قلوب الكفار. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، فالله نص على ختمه على قلوبه. وزعموا أن الله لم يقدر على العباد المعاصي، الله تبارك وتعالى كتب المقادير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فكيف لم يقدر المعاصي؟ وزعموا أن الله لا مشيئة له نافذة في خلقه، والله تبارك وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأنكروا خلق أفعال العباد، والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فإذا حين يصفون قولهم بهذا الكلام المذكور هنا، هذا الكلام يعلم أهل العلم بطلانه، ولكن الذي قد يعني تغيب عنه المعاني الشرعية يظن أن قولهم صحيح، وهذا قد يتبجح به بعض العلمانيين والجهلة من المسلمين، ويزعمون أن المعتزلة أصحاب عقل ونظر سديد وما إلى ذلك، ولكن الذين نور الله قلوبهم بالوحي يعرفون الحق من الباطل، وهذا من الباطل. وعلى العموم أهل الباطل عموما لا يطلقون التعريفات ولا الألقاب السيئة على أنفسهم، هم يطلقون الألقاب والتعريفات الحسنة ليروج باطلهم. فالمعتزلة يسمون أهل التوحيد، يسمون أنفسهم أهل التوحيد، والتوحيد عندهم هو نفي الصفات، ويسمون أنفسهم أهل العدل، والعدل عندهم هو نفي القدر. الدروز يسمون أنفسهم بالموحدين، وهم مشركون وثنيون أو ملاحدة نسأل الله العافية، وهم يقولون عن أنفسهم إنهم موحدون. والمتكلمون عموما يزعمون أنهم أهل التنزيه، وهم في الحقيقة أهل التعطيل. وهكذا أهل الباطل يطلقون على أنفسهم ألقابا حسنة ليروج باطلهم على الناس، ولكن أهل العلم يدركون حقيقة المقالات بما علمهم الله تبارك وتعالى من علمه من خلال كتابه، خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.